الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لمنازل السائرين للهروي رحمه الله، قال: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الثقة بالله. قال صاحب المنازل: الثقة سواد عين التوكل، ونقطة دائرة التفويض، وسويداء قلب التسليم. شبه التوكل بالعين ومركزه اللي هي سواد العين اللي هو النن اللي جوه العين، وهذا في الحقيقة مصدر الإبصار، يعني وهو النقطة الحساسة التي يدخل منها الضوء إلى العين. الثقة بالله سبحانه وتعالى سواد عين التوكل، يعني لا يمكن أن يتحقق التوكل على الله إلا مع الثقة التامة بالله عز وجل. من وثق بالله سبحانه وتعالى وأنه يكفيه ويقضي له مصلحته وحاجته كل ما يحتاجه، فهذا الذي يصح منه التوكل على الله سبحانه وتعالى. نقطة دائرة التفويض، لو أن التفويض دائرة فمركزها وهو نقطة المحور في الشيء وأساس الشيء هو الثقة بالله سبحانه وتعالى، فوض أمره إلى الله لأنه وثق به سبحانه وتعالى مدبرا أحسن مما يدبر نفسه. سويداء القلب أيضا يعني داخل ما في داخل القلب، فإذا كان تسليمك القلب الإنساني فسويداء، هذه القلب نقطة سوداء أو جزء يعني في العضلة سويداء يسمونه كذلك، المقصود به أنه ما في داخل القلب. فالتسليم لو كان قلبا فالثقة بالله سبحانه وتعالى هو يعني هذه السويداء. قال: صدر الباب بقوله تعالى لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. قال: فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى، إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به أمواجه وجرياته إلى حيث ينتهي أو يقف. سبحان الله، وهذا من أحسن وجوه الاستدلال بالآيات في يعني في هذا الكتاب عموما، يعني أعني كتاب منازل السائرين، لأنه كثيرا ما يحتج بالآيات في غير موضعها، أما هنا فاحتج احتجاجا صريحا وصحيحا وواضحا. فإن ثقة أم موسى بالله سبحانه وتعالى وكمال توكلها على الله عز وجل وكمال تفويضها لله سبحانه وتعالى وتسليمها لأمره نفذت هذا الأمر. حين خافت عليه ألقته في اليم، هذا عجيب في أن أما تلقي بابنها في صندوق من الخشب تلقيه في اليم، وفي نفس الوقت توكل على الله ألا تخاف ولا تحزن. قد ذكروا أنها يعني ألقت بموسى عليه السلام في هذا الصندوق وكانت تربطه أخذا بالأسباب، ثم نسيت أن تربطه يوما فجاء الموج فأخذ الصندوق واحتمله، وقيل إنها ألقت به من أجل أن تتخلص من الذباحين، وهذا متصور في من جهة الأخذ بالأسباب. لو أن إنسانا تيقن بأنه يهلك إذا دخل عليه مثلا عدو أو هاجمته نار أو نحو ذلك في مكان ما فهو هالك هالك، وربما لو ألقى بنفسه في الماء أو بمن معه ربما أنقذ، فهي أخذت بما تستطيع من الأسباب، لكن في نفس الوقت أسباب ضعيفة للغاية وأسباب يغلب عليها يعني عدم السلامة، ولا يوجد غيرها، ولكن مع كمال التسليم والتفويض والتوكل على الله عز وجل حصل لها مقصودها من نجاة ابنها ورده إليها. قال مراده أن الثقة خلاصة التوكل، كما أن سواد العين أشرف ما في العين، وأشار بأنه نقطة دائرة التفويض، إلى أن مدار التوكل عليه وهو في وسطه كحال النقطة من الدائرة، فإن النقطة هي المركز الذي عليه استدارة المحيط، ونسبة جهات المحيط إليها نسبة واحدة إلى نصف القطر، عن يعني كل نقطة في المحيط إلى مركز الدائرة نصف القطر، نسبة جهات المحيط إليها نسبة واحدة، وكل جزء من أجزاء المحيط مقابل لها. كذلك الثقة هي النقطة التي يدور عليها التفويض. وكذلك قوله سويداء قلب التسليم، فإن القلب أشرف ما فيه سويداؤه، وهي المهجة التي تكون بها الحياة، وهي في وسطه. وفي الحقيقة يعني هناك نقطة مركز لخروج الكهرباء من القلب التي تجعل القلب ينقبض وينبسط، يعني هي التي جزء من عضلة في القلب تخرج منها الموجات الكهربية التي تجعل القلب ينقبض، ربما تكون هي التي يقصدون. قال فلو كان التفويض قلبا لكانت الثقة سويداءه، ولو كان عينا لكانت سوادها ولو كانت دائرة لكانت نقطتها. وقد تقدم أن كثيرا من الناس يفسر التوكل بالثقة ويجعله حقيقتها، ومنهم من يفسره بالتفويض، ومنهم من يفسره بالتسليم، فعلمت أن مقام التوكل يجمع ذلك كله، الثقة بالله والتفويض والتسليم. فكأن الثقة عند الشيخ هي روح، والتوكل كالبدن الحامل لها، ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان، والله أعلم. وفي الحقيقة كما ذكرنا الثقة بالله تؤدي إلى حصول التوكل. قال فصل، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى درجة الإياس، وهو إياس العبد عن مقاومات الأحكام، ليقعد عن منازعة الأقسام، ليتخلص من قحة الإقدام. اليأس من تغيير القدر. درجة الإياس إياس العبد عن مقاومة الأحكام. ثقة في الله سبحانه وتعالى تجعله يعلم أنه لا يمكن أن يقاوم أحكام الله عز وجل القدرية، هذا الذي يذكره الشيخ، ولذلك يفوض أمره تماما إلى الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه لا بد أن يفرق بين أنواع من الأحكام، فهناك أحكام يقابلها العبد بالقبول والتسليم المطلق، وهي التي لا قدرة له على أخذ أسباب ولا وسيلة له في دفع شيء منها، تأتيه أمور لا سبب ولا قدرة ولا شيء على الإطلاق، فهذه لابد أن يقابلها بالقبول والتسليم وعدم المقاومة لها. وهناك أنواع من الأحكام القدرية الكونية جعل الله للبشر فيها أنواع من القدرة لا تتم مصالحهم بل ولا حياتهم إلا بأخذ الأسباب مع التفويض والتوكل على الله. فهناك حكم من الله بالجوع لا بد أن يقاومه بحكم آخر من الله عز وجل بالأكل، وأكثر الناس لا يتوقفون، بل كل الناس لا يتوقفون عن هذه المقاومة، ولا تستمر حياتهم إلا بالمقاومة، يجد نفسه يغرق يقاوم، يحاول أن ينجو. لا يوجد عاقل إلا وفي نفسه، بل لا يوجد كائن حي إلا وقد فطره الله عز وجل على هذه المقاومة. تجد نملة لو قلت لها كده هو هتروح جاي سيبك ومشي، تذهب في جهة أخرى، تخاف من الشيء اللي بقى تحط لها حاجة سد، تروح جاي إيه لفة من حواليه، وده أمر قدري بالنسبة لها، قالها كده فحاولت تلف حواليه. انسان انت تيجي تعمل له كده هو يروح يعمل ايه؟ غمض عينه. ده ليه؟ مقاومه الايه؟ الخطر. في فطره في البشر بنقول كل الناس كذلك، لكن قله قليله جدا هم الذين يشهدون ان هذه المقاومه هي ايه؟ هي بالله، ان هذه المقاومه لا تتم لهم الا بتوفيق من الله عز وجل واعانه منه سبحانه، وانها حكم قدري ايضا من احكام الله، وانه ليس لك الا ما وفقك الله اليه، وانه لا قوه الا بالله. اما نوع ثالث من الاحكام فهو الذي يجب ان يقاومه الانسان والا ذهب دينه. النوع الثاني اللي احنا قلنا ده لو لم يقاوم لذهبت ايه؟ دنياه، مش كده؟ لو ما جاله قدر العطش وما شربش، لو جاله قدر المرض مثلا او الهلاك وما دافعش، لو جاله سبع كاسر وهو يقدر ان يفر منه فما فرش مثلا، او يقاومه او نحو ذلك، هتهلك دنياه. اما هناك نوع اخر من الاحكام لو ترك المقاومه فيه لهلك ايه؟ لضاع دينه، وهو القدر، قدر بالمعاصي، فلا بد ان يفر من قدر الله بالمعصيه الى قدر الله بالطاعه، وهو ايضا يشهد ان هذا الامر بالله. فالفائده في الدرجه دي في مقاومه الياس من مقاومه الاحكام في النوع الاول، وده في الحقيقه كتير جدا في حياه البشر، كتير جدا من المصائب تنزل على الانسان ولا قدره له على شيء منها، وصفات جعلت فيه وكاشياء تخلق فيه دائما، وهو احيانا ياخذ بالاسباب ولا قدره له بعد ذلك، بعد ما ياخذ بالاسباب ما تجيبش نتيجه، فبما يشعر. يبقى الفايده هنا، الفايده العظيمه، ان يثق بالله عز وجل انه ما قدر ذلك له الا لان فيه المصلحه وفيه الخير، في كمال الثقه بالله سبحانه وتعالى مع عبده المؤمن. ومن ضمن ذلك ما قسمه الله عز وجل بين العباد من ارزاق في قوة وضعف وغنى وفقر، في أشياء لها أسباب، لكن دائرة الأسباب دائما ليست هي التي تثمر النتائج. الناس كلها بتشتغل ولا لا، ومع ذلك كل الناس جابت فلوس، كل الناس بقت أغنية، الناس بتكدح كدحا شديدا، ومع ذلك كل واحد له إيه؟ له رزق. كذلك قوي وضعيف، تلاقي إنسان كل واحد بيبذل جهده، ولكن برضه هتلاقي واحد عنده قوة شديدة، واحد عنده إيه؟ هو ضعيف، وعنده ذكاء مرتفع وعنده ذكاء أقل. فشهود هذا الأمر بقى بحيث الإنسان ما يعودش ينازع إن ليه ربنا قسم كده، ليقعد عن منازعة الأقسام. القسم اللي ربنا قسمه بين العباد ما يعودش معترض عليه، قسم قسمه الله سبحانه وتعالى، فيترك هذا الأمر ثقة بالله، تفويضا له سبحانه وتعالى، فلا يحصل له نوع من الحسد ولا الحقد ولا المنازعة لله، ولما فعل الله ذلك، أنا خير من هذا. الأمراض الإبليسية كلها بسبب منازعة الأقسام، ويتخلص من وقاحة الإقدام، قحة الإقدام، أنه يقدم ويقترح وأنه يقول كان الصح يبقى كده، وكان الصح يبقى الغلط يبقى كده، بدل ما يفوض الأمر لله واثق بالله يقوم يقول لا ده كان ينبغي غير ما كان. وهذا حال مين؟ إبليس اللي قال أنا خير منه، كان ينبغي إن هو اللي يسجد لي مش أنا اللي أسجد له، عايز يقول كده وسط الكلام، أعوذ بالله. قال يعني أن الواثق بالله لاعتقاده أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقضى أمرا فلا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه، فمن حكم الله له بحكم وقسم له بنصيب من الرزق أو الطاعة أو الحال أو العلم أو غيره فلا بد من حصوله له، ومن لم يقسم له ذلك فلا سبيل له إليه البتة، كما لا سبيل له إلى الطيران إلى السماء وحمل الجبال. فبهذا القدر يقعد عن منازعة الأقسام، فما كان له منها فسوف يأتيه على ضعفه، وما لم يكن له منها فلن يناله بقوته. والفرق بين قوله مقاومة الأحكام ومنازعة الأقسام أن مقاومة الأحكام أن تتعلق إرادته بعين ما في حكم الله وقضائه، فإذا تعلقت إرادته بذلك جاذب الخلق الأقسام ونازعهم فيها. عايز يقول مقاومة الأحكام اللي هي الأمور القدرية، واحد ما يقاومش الأحكام اللي ربنا يقدرها عليه، منازعة الأقسام، القسم اللي ربنا قسمه من العباد، بعض الناس تقعد تتنافس مع العباد تنازعهم في إيه؟ فيها. عايز يقول إن منازعة الأقسام منازعة العباد لأقسامهم وأرزقهم، التنافس على الدنيا الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ف يريد أن الأولى فيما بينه وبين الله، والثانية فيما بينه وبين الخلق. والحقيقة أن الأمر يعني أدق من ذلك، يمكن المقاومة في الظاهر والمنازعة في النفس. أعني أن المقاومة للأحكام في أناس يحاول في الظاهر دائما يأخذ يعني مع كونه يأخذ بالأسباب، يرى نفسه هو الذي يفعل، ويرى أن الخلق هم الذين يملكون الأشياء ويغيرون الأحكام. وأما الثاني فنفسه تنازعه في ذلك ويعترض على ما قسمه الله سبحانه وتعالى من العباد، ويترتب على ذلك المقاومة في الخارج، محاولة أخذ هذا من مال هذا أو من حق هذا أو من جاه ذاك، من أجل أن يأخذ ما قسم الله عز وجل لهم. أما الذي فوض وتوكل، الأمر ده يعني مش الفصال أكتر، لا، إن هو زي ما بنقول واحد عايز ياخد اللي في إيد أخوه، الشح ومحاولة أخذ ما في أيدي الآخرين. سببه إيه؟ سبب إنه مش عاجبه الإيه اللي هو خده، شايف إن هو ده شوية واللي معاه التاني ده هو أنا أولى بيه وأنا أحق إن أنا أخده. فالناس بتتنازع ليه الصراعات دايما على المال وعلى الملك وعلى الجاه؟ لان كل واحد شايف ان اللي معاه ايه شويه. الكفره كفروا ليه؟ علشان منازعه الاقسام دي، عشان نفوسهم بتقول لهم ان انتم مش اقل من الرسل، ده اللي انتم احسن منهم. فلذلك فرعون يقول ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، مش انا احسن منه؟ يبقى ليه الوحي نزل عليه هو ما نزلش علي انا؟ وقال كما قال عز وجل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله والعياذ بالله. منازعة أن ربنا قسم ذلك. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ده الاقتراح والإقدام، مش كان القرآن ده ينزل على حد تاني؟ يعني مستقلين بالرسول صلى الله عليه وسلم، شايفين أنه مش هو ده اللي كان ينزل عليه القرآن والعياذ بالله. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يقول وقوله يتخلص من قحة الإقدام، أي يتخلص بالثقة بالله من هذه القحة والجرأة على إقدامه على ما لم يحكم له به ولا قسم له والله سبحانه أعلم، كما ذكرنا. لكن هذا الجزء ينتفع به في جدائر معينة التي هي لا قدرة للعبد على أخذ أسبابها، أو بعد أن يأخذ بالأسباب ولم تثمر النتائج، خدت الدواء ما خفتش، تقول ياه والبتاع ده مش جايب نتيجه ليه، والواحد متضايق وتعبان وانا خدت الدواء ما جابش نتيجه، اديني يقولوا طب ادعي ربنا، يقولوا دعيت ما جابش ما استجابش، يقولوا له طب ابذل مجهودك في ما انا بذلت وما ما فيش فايده، تروح تدور على شغل يقول دورت وما فيش فايده. ما هو يبقى ده ما عنده ايه بقى؟ منازعه وعنده مقاومه. المؤمن ساعه ما يحصل حاجه زي كده يعمل ايه؟ يسلم، كما قال عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، خلاص حصلت، هيعمل إيه؟ إيه الحل؟ الحل إن هو يرضى ويسلم ولا يقاوم في وجه المقاومة. حاول بإيه؟ وأنت مستحضر أن هذا إيه؟ بالله عز وجل. لو في أسباب تقدر تاخدها، مش لا يوجد معالم بالشرع يقول لك لا تأخذ بالأسباب التي تقدر عليها لدفع الظلم عن نفسك، زي ما قلنا في مصيبة تحصل إنسان، أو في دفع المصيبة التي تصيبك، أو في دفع قدر بقدر. نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، يدفع قدر الله بقدر الله. فده من الأمور المشروعة في الدين وفي الدنيا. في الدين واجب لما يجي لك قدر معصية تعمل ايه؟ تدفعه بقدر توبة وبطاعة. إذا أسأت فإيه؟ فأحسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولكن في دائرة كبيرة في حياة الإنسان ما ينفعش فيها المقاومة. ليه؟ في أن المقاومة أصلا عبارة عن اعتراض محض، عبارة عن شقاء وتعاسة بس، وبعد كده تترتب إلى منازعة الخلق ما ليس لك، اشمعنى أنا عايز من اللي عند فلان. وبعدين معاها أيضا اقتراحات إن الاسم كانت تبقى غير كده كن أحسن، والعياذ بالله، إن كان أنا أخد ده كان أولى بيا بدل من فلان. يترتب عليها بعد كده إن هو يعمل إيه؟ يروح ياخد بالعافية، يغتصب، يظلم، يعتدي بغيا وعدوى، والعياذ بالله. كل الموضوع كان على إنه اشمعنى هو فرعون بدأ يقتل الأولاد ليه؟ عشان قالوا له في واحد هيتولد هياخد إيه؟ هياخد ملكك، والعياذ بالله. أو تناقل بنو إسرائيل إن من ذرية يعقوب عليه السلام من سيكون له ملك إيه؟ مصر. فقال نخلص عليه، منازعة، والعياذ بالله، معترض على إيه؟ على أمر قدري كوني ربنا عز وجل قدره، وهو في الحقيقة لا يناسبه أن يكون ملكا، اللي هو فرعون في الحقيقة، وإنما هلك بسبب الملك، والعياذ بالله. فالباغي والعدوان لمحاولة منع هذا الأمر، الحكم الذي حكم الله عز وجل به. فمهما كان من أمر قدره الله فسوف يكون، وهذا وقع. الله أعلم وأعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.